إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله عز وجل، طهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله، وطهروها من الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله، فإن الطهور شطر الإيمان. وطهروا أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقدار، استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. إن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وبين سبب تعذيبهما فقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وإن من الخطأ الذي يؤسف له أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة، وهذا من كبائر الذنوب ولا تصح الصلاة على هذه الحال. فتطهروا أيها المسلمون واحترزوا من الوسواس، فإن بعض الناس يدخله الشك في أنه خرج منه بول أو خرجت منه ريح، ثم لا يزال في قلق حتى يذهب ويتوضأ، وهذا داء ومرض، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواء منه والشفاء بدوائه، فأمر صلى الله عليه وسلم من أشكل أحصل منه ريح أو نحوى أمره ألا يخرج من صلاته حتى يتيقن ذلك، إما بالريح أو بالصوت. فلا تتبعوا الوسواس فتقلقوا وتضطرب نفوسكم ويلعب بكم الشيطان. لا تخرجوا من الصلاة بالوساوس، ولا تتوضؤوا إلا من يقين، حتى لا يتدرج بكم الوسواس إلى حال لا ترضونها. وتطهروا أيها المسلمون من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به، وكما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا عند الوضوء واغسلوا أكفكم ثلاث مرات، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن أرضا، ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليد اليسرى مثل ذلك، والمرفق داخل في الغسل. وهنا أقف لأنبه على مسألة خطيرة يسهو أو يغفل عنها بعض الناس، وهو أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد وجهه غسل الذراعين فقط دون الكف، وهذا لا يجزئ ولا يصح به الوضوء، بل لا بد من غسل اليد كاملة بعد غسل الوجه من أطراف الأصابع إلى المرفق، ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا، والأذنان من الرأس، فيجب مسحهما. يدخل المتوضئ سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم اغسل الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبء يشق نزعه فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا. وإذا كان على الرجلين خف أو جورب أو نحوهما، والجورب هو الذي تسمونه الشراب، إذا كان على الرجلين شيء من ذلك سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو رقيقا، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل ب3 شروط: الأول أن تلبسوا ذلك على طهارة، فإن لبستم على غير طهارة لم يجز المس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابته نجاسة لم يجز المسح على الخفين ولا على الشراب، ووجب خلعهما وغسل الرجلين. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلا يحسب من المدة ما كان قبل المسح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولا يقوم المسح إلا بحقيقة فعله. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر مثلا ولبس خفيه ولم ينقض وضوءه إلا عند صلاة العصر ثم مسح عند صلاة العصر، فإنما قبل هذا لا يحتسب من المدة، وتبتدئ المدة من عند المسح من عند صلاة العصر حتى تتم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، إلا إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة لم تنتقض طهارتك بذلك حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره. وعلى هذا فلو تمت المدة قبل أذان الظهر مثلا وأنت على طهارة وبقيت على طهارتك إلى الليل، فإن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة صحيحة، لأنك لم تزل على طهارتك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح بيوم وليلة ولم يوقت الطهارة، وفرق بين توقيت المسح وتوقيت الطهارة، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الطهارة بيوم وليلة لقلنا إذا تمت المدة بطلت الطهارة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح بيوم وليلة، فإذا تمت المدة فلا مسح، أما الطهارة فإنها باقية، ولا دليل على القول بأنها تنتقض. وينبغي أن تعلموا بارك الله فيكم قاعدة مهمة نافعة في هذا الباب وغيره، وهو أنه ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. هذه القاعدة تنفعك في هذا وفي غيره من مسائل العلم. كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي. ولذلك نقول من مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك. لو مسحت على السراب مثلا ثم احتررت ونزعتها وأنت على طهارة فإن طهارتك باقية ولا تنتقض بالنزع، لأنه لا دليل على النقض بنزع الخفين أو غيرهما مما يمسح. وهذا مبني على القاعدة التي ذكرناها أن ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي. فنقول لمن قال إنه إذا خلعها بعد المسح انتقض وضوءه، نقول له هات الدليل على ما قلت، فإن لم يأتي بدليل فإن الأصل بقاء الطهارة التي ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي. ولكن إذا أراد أن يلبسه مرة أخرى بعد مسحه بعد خلعه من بعد المسح فإنه لا يلبسه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. أيها المسلمون، لو سألنا سائل قال إن علي جوارب، فهل الأفضل أن أخلعها عند الوضوء لأجل أن أغسل رجلي أو الأفضل أن أمسح؟ قلنا إن الأفضل أن تمسح إذا كانت الشروط تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وليس في قلوبنا شيء من المسح على الخفين أبدا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عد أهل العلم المسح على الخفين، عدوا الأحاديث الواردة فيه من الأحاديث المتواترة. فيا أيها المسلمون أسبغوا الوضوء على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة خلفاء من الراشدين رضي الله عنهم، كلها تدل على فضل الوضوء. وتطهروا أيها المسلمون من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، واعلموا أن الجنابة تحصل بواحد من أمرين، إما بالإنزال أعني إنزال المني بشهوة، سواء كان هذا الإنزال عن مباشرة أو عن تقبيل أو عن تفكير أو عن عبث بالذكر أو بغير ذلك كلما نزل المني بشهوة فإنه يوجب الغسل. أما الأمر الثاني فهو الجماع، فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه وعليها الغسل سواء حصل منهما إنزال أم لم يحصل. وهذه المسألة أعني الغسل من الجنابة بالجماع بدون إنزال تخفى على كثير من الناس، ويقع عنها السؤال كثيرا، لأن بعض الناس يظن أن الجماع بدون إنزال لا غسل فيه، ولكن هذا ظن ليس بصحيح. فإذا جامع الرجل زوجته ولو لم تنزل هي وجب على كل منهما الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وبادروا أيها المسلمون بالغسل من الجنابة، بادروا بالغسل من الجنابة، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقربوا الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ، ولا تناموا على جنابة، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة، لكن الأفضل أن يغسل أولا كفيه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده. ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل كاف عن الوضوء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ماء وكان هذا الرجل عليه جنابة، فقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يذكر له الوضوء. فدل هذا على أن الغسل كاف عن الوضوء، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه، فإن كان يضره حتى المسح تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لزقة مشدودة على جرح أو ألم مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة، ولا يلزمه أن يتيمم مع المسح. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. اللهم لك الحمد على هذه النعمة والتيسير. ومن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته، ولا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن القول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، لأن التيمم طهارة، كما قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا كان التيمم طهارة وتيمم الإنسان به على الوجه المشروع فإن طهارته باقية. ومن قال إنها تنتقض بخروج الوقت فإن عليه الدليل على ذلك، لأن الأصل أن ما ثبت بمقتضى دليل شرعي

ويعذبون بالتوبيخ والتنديم، يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فيزدادون حسرة إلى حسرتهم، يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا ليؤدوا زكاة أموالهم، ولكن أنى لهم ذلك وقد كانوا في دار الجزاء بعد أن أمهلوا في دار الأعمال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها أو لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أيها المسكين الباخل بالزكاة، هل تستطيع أن تصبر على شرارة من نار هذه الدنيا لحظة واحدة؟ هل تستطيع أن تصبر على ما فوقها ساعة واحدة؟ إنك لا تستطيع ذلك، وإن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، إنها مثلها 70 مرة، ومع ذلك فإن هذا لا يكون في لحظة أو ساعة، لا يكون عذابك بالنار في لحظة أو ساعة، إنه يكون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاتق الله يا أخي المسلم، أدِّ الزكاة. وإنما أقول لكم ذلك لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فاتقوا الله يا عباد الله، فكروا في أنفسكم، أدوا المظالم إلى أهلها، لا تماطلوا بأهل الحقوق، أدوهم حقوقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، لا تعلوا على من جعله الله تحت أيديكم، لا تعلوا على من جعله الله تحت أيديكم من النساء والبنين والبنات، لا تعلوا عليهم. واذكروا قول الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لقد بلغني أن من الناس من يعفو ويجور على زوجته حتى يجعلها أرذل من الخادم عنده، يضربها، يوبخها، يسبها، يسب والديها، وربما يتعدى الأمر إلى أن يسب دينها إذا كانت امرأة ملتزمة. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في نسائكم، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله عز وجل، إنكم اليوم لكم السيطرة، ولكن يوم القيامة السيطرة للعدل والقسط. ربما تأخذ هذه المرأة الضعيفة اليوم، ربما تأخذ يوم القيامة من أعمالك الصالحة، فإن لم يبق منها شيء أخذ من سيئاتها فطرحت عليك ثم طرحت في النار. فاتقوا الله أيها المسلمون، أدوا المظالم إلى أهلها، لا تتهاونوا بهذا الأمر، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا بدينك وأن تنصر دينك بنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من هم أهل للولاية، اللهم اجعل ولاية المسلمين في من هم أهل للولاية، اللهم اجعل ولاية المسلمين في من هم أهل للولاية. اللهم من تولى على المسلمين وهو ليس أهلا للولاية فأجل بإزالته عن ولايته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون بالعلم والبيان ويجاهدون بالسلاح والسنان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم، اللهم من كان من ولاتهم مستقيما على أمرك، ناصحا لعبادك، مخلصا لهم بتمشيهم على الشرع، فثبته على ذلك وأيده، ومن كان على خلاف ذلك فهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه، إنك على كل شيء